إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. الجدل المراء والأخذ والرد في قضية مأخوذ من جدل الحبل، نمسك بتاع التيل السايح ده ايه ونكتله قوي، ما نكتله قوي الشعيرات كانت هينه وهشه تتعب، فلما نجدلها كده بقى ايه مثل. وكل واحد من الخصمين يحاول ان يقوي ايه يقوي رايه اسمه ايه جدل، لكن الجدل لتصل الى الحق غير جدل المراء. في جدل عشان تصل الى الحق، في جدل مراء مكابره كده مش مقتنع بكلامك بس وخلاص انتهت المساله، يبقى ده يجادله بغير ايه سلطان. اذن فيه جدل بسلطان وجدل بغير سلطان. ما هو السلطان؟ السلطان اما ان يكون سلطان قهر يعني قوي يرغمك على او سلطان اقناع. سلطان القهر يجعلك تفعل وانت كاره، سلطان الاقناع يجعله تفعل وانت مقتنع بالفعل. ازاي بقى الشيطان هيقول ايه؟ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. خلاص طيب، وما كان لي عليكم من سلطان، لا عندي سلطان القوه ارغمكم على المعصيه ولا عندي سلطان الاقناع، ولا عندي سلطان الاقناع. ولذلك احنا قلنا في ايه السجود لادم قال ما منعك ان تسجد، مش كده ايه؟ وما منعك الا تسجد، اهدي بالاثبات ودي بالايه ودي بالنفي. قال لك كانه بيقول له انت كنت تسجد كده جت قوه قالت لك لا بلاش، ولا جيت تسجد كده من قوه ده بتسجد ليه عيب فاقنعتك وانت عملتها وانت راضي. يبقى مرة تعملها قهرا ومرة تعملها اقتناعا. ايه اقتناعا؟ لا دي نفعت ولا دي ايه ولا دي نفعت. ان الذين يجادلون في ايات الله، والايات قلنا ثلاث اقسام، ايات كونية لاثبات الوجود الاعلى بهندسة الكون البديع اللي ما فيش اختلاف، شمس عمالة تنور من يوم ما خلقها ربنا، ولا عزف قانون صيانة ولا عزف وقود ولا عزف اي امر، وهي بتخدم الانسان وافضل عمر من الانسان، وهواء عمال ينشر وماء مش الله، كل دي ايات كونيه، ومن اياته كذا ومن اياته كذا، هذه ايات كونيه لاثبات الوجود الاعلى، وايات معجزات لاثبات صدق البلاغ عن الله، وايات احكام تحمل منهج الله في افعل ولا تفعل، فيجادل في الاولى ويجادل في الثانيه ويجادل في الاخر. ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان أتاهم، هو في جدل في الله بسلطان؟ قال لك ده ممتنع من غير سلطان مبيش يعني خالص. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، دي مسألة هنا مسألة إيه؟ كبر أن ينقادوا لرأي واحد منهم ربما ظنوا أنهم أحسن منهم. ولذلك ساعات يؤمنوا بالقرآن إنما الكلام في الرسول، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يبقى الكلام مش في القرآن، الكلام في مين؟ في اللي نزل عليه بإيه؟ في القرآن. وبعدين يقول لك لا ده ولا إن كان هذا هو الحق يعمل إيه يا ربنا؟ الله فأمطر علينا حجارة. طب يا أخي بالعقل كده إن كان هذا هو الحق مش كان الأصول تقول اهدينا له؟ دي بيدل على إنه كاره دي وكاره دي، دليل على إيه؟ على إنه قلب ملبش بقضية مختلفة، وما دام قلبه ملبش بقضيه مختلفه مش ممكن ابدا يهتدي الا ان يخرج هذه ويسمح للحق ان يدخل. لكن دي القلب ده محشي بقضيه ثم تناقشه قضيه مخالفه، نقول لا. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول لك سيبوكم من كلام العقائد لا تناقش في الجماهير، العقائد دي تناقش بينك وبين نفسك، وان كان ولا بد من احد فواحد بس. ليه؟ لانك لما تقعد انت هو الصف والمسائل مش هتنهزم امام حد، ان هزمت امام واحد هيبقى نهزم بثمن، وان كنت هتقعد نفسك تقول فكر. ولذلك يقول الحق سبحانه قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله، هذه اول مره، مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه، ما تبحثوهاش جماهيري، لان الجماهير دي ملهاش ايه، ملهاش رب. بل يقعدوا كده، الواحد يقعد لوحده ويشوف محمد ده كان ايه وبيقول ايه وحجته ايه، ومفيش حد وياك ابدا. ليه؟ علشان يبقى مفيش مجامله لهوى، وواحد تاني يترد ويا بعض كده. ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر. يجادلون لان في صدورهم كبر، ومعنى الكبر التعالي على الحق الذي يجيء به الرسول. ده يجينا احنا كويسين. طيب بعد ذلك يقول هم الكبر ده اللي منعهم انهم يستمعوا الى الايه، الى الرسول. ليه؟ لانهم باستماعهم الى الرسول بعد ان كانوا سادة يسمعوا القوم كلامهم اصبحوا مسودين بالذي ياتي ليدلهم على اشياء جديده غير اللي كانوا عليه. يبقى اللي منع ايه؟ الكبر بقى. ولذلك احنا قلنا قريش كانت واخده السياده على العرب جميعا، والسياده على العرب دي جعلتهم متمكنين من رحلتهم في الشتاء ورحلتهم في الصيف. ما فيش اي قبيله في الجهتين تقدر تقف لتجاره قريش. ليه؟ لان القبائل كلها بتاع الجزيره هيجي يوم يروحوا على مين؟ على الحاج. يبقوا في باطن مين؟ في باطن قريش. ولذلك اللي عمل لهم المهابه دي ايه؟ البيت. ولذلك ايه؟ رجع لهم كعسك ماكول لإيلاف قريش إيلافهم رحله الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. الله، اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حوله؟ ده احنا عملنا لكم اللي. يعني لو البيت ده جرى له حاجه أعمل. والذي يدل على ذلك انهم حتى حينما راوا في الاصنام الهه لا اوامر لها رضوا ان يكونوا عبادا لهذه الالهه، لان ما لهمش اوامر. وبعد ذلك لما ارادوا ان يكرموا الاصنام الالهه بتاعتهم لم يجدوا مكانا يكرمونهم فيه الا ان يكون في الكعبه. الله، تبقى الكعبه لها الايه؟ لها القداسة. انتم بنفسكم حطيتوا الهاتكم في مين؟ حطيتوا الهاتكم في الكعبة. ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغ، يعني ما عندهمش حيثيات الكبر. يبقى كبر كذب، لان اللي بيتكبر لازم يكون بكبر بحاجة ذاتية، انما حاجة من الممكن تسلب منه يتكبر بفتوته يمرض، يتكبر بماله يفتئر، الله، يتكبر بعقله ينجن. لازم انت عايز تعمل كبير، يعمل كبير بشيء ذاتي فيك، وما دام بشيء ذاتي فيك يبقى كبر ايه؟ يبقى كبر كذاب. فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. قال لك اه، لان الاستعاذه بالله معناها ان شيئا جاء فوق اسبابك الماديه البشريه فلا تقف امامه مكتوف اليد، بل ارجع الى ربك الذي ارسلك وقول له دي مسألة عزت علي في أسبابي. ولذلك يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولذلك قلنا نتحدى إن واحد يكون مضطر عمل الأسباب وعجزت الأسباب، نقول له روح للمسبب، روح للمسبب. نعم. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. جاب صفتين من صفات الكمال المطلق لله، لا السمع والبصر. قال لك لأن كل حركات جوارح الإنسان عمل، القلب له عمل واللسان له عمل والإيد لها عمل والعين لها عمل والودن لها عمل، كل حاجة لها إيه عمل. لكن العمل انقسم قسمين، إما قول وإما فعل. القول واخد شطر العمل، يقول عمل الجوارح كلها اسمه عمل، لكن عمل اللسان وحده القول، وعمل بقية الجوارح كلها اسمها ايه؟ فعل. ولذلك لما تقولونها وكله عمل ولا مش كله عمل؟ يبقى كله ايه؟ كله عمل. العمل بقى في السمع لما يقال والبصر لما يفعل. فالله سبحانه استعذ بالله لانه سميع لكل ما يقال وعليم بكل ما يفعل. وما دام ما فيش عرفها كلها يبقى هو المرجع.